هذا ليس ذاتيا للعدد وإما وإنما هو ملازم له. نعم. وربما لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم. وربما لا تقدر على رفعه. نعم. نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه فكون المثلث يساوي الزاويتين القائمتين، فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط البناء بل بوسط. فكون المثلث يساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. ما مقصوده بالوسط؟ الجيومتري. هذا المقصود من الوعد للقاء الزاوية القائمة لتعرف إلا بها. اللهم اعلم ماذا تصدرون لان انا ما كنت كبير في هذا الشيء لكن على مجال الزايد تصورون وقال يعني لا يعرف ذلك ان هم زوجتين مختلفين الا تعرف أنها قائمة. نعم. طبعا. نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث كذلك تستطيع أن تعرف هذا فيها هو قال ككون المثلث مساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. فالمقصود هو مثل بين هذا الوسط زاوية قائمة وزاوية قائمة. نعم. أي هذه نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه كون المثلث يساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. فلم يكن هذا مقيدا فنعدل الى المعيار الثاني عند العجز عن الاول ونقول يعني المعيار الاول هو يعني ان يرتفع في الوجود ان لا يرتفع في الوجود والوهم والزعم مع الفهو الجنسي ان يرتفع في الوجود والوهم فهو عرضي يعني مفارق ان لا ان ان ان لا يرتفع في الوجود مع ارتفاعه في الوهم فهو لازم. هذا المعيار الاول وهو قد لا يضطرد يعني. نعم. فهناك معيار ثاني وهو نعم. فلم يكن هذا مضطردا فنعدل الى المعيار الثاني عند العجز عن الاول ونقول ان كل معنى اذا احضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت فيه ان كل معنى اذا احضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في انه لازم له او ذاتي فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن يكون